القاهرة. حبايب الحلوين، والحدوتة حصلت من سنين السنين في مكان ما تعرفش فين. في المكان ده كان في شاب فقير، في يوم من ذات الأيام لف الهدوم اللي حلته وشال شلته وراح يمشي في بلاد الله. قابل كتير من خلق الله، فيهم اللي كان يديله وفيهم اللي كان ما يديلوش، فيهم اللي كان يحسن ليه وفيهم اللي كان ما يحسنش ليه. في بلد من ذات البلاد اتقابل الشاب الفقير مع راجل كبير، والشاب قال له على حاله وكل ما جراله واللي ما ادالوش واللي اداله. والراجل الكبير قال للشاب الفقير زي ما بتقول الحواديت: العبد في التفكير والرب في التدبير، وإن كنت النهاردة فقير يمكن حالك يتغير ويبقى حالك غير الحال. اسمع يا ابني، خد شيلتك وبتللتك وسيبك من الأفكار، ويعالم باللي حيجرى لما يطلع النهار. والشاب الفقير حط شيلته، لكن فضل طول ليلته يفكر الأفكار ويسأل يا ترى اللي حيحصل إيه لما يطلع النهار. والنهار طلع، والشاب الفقير شاف، والشاب الفقير سمع، الحال هو الحال. ولما فات اليوم الشيخ الكبير قال للشاب الفقير: نام الليلة دي على قد ما تقدر تنام، وإن كنت النهاردة فقير يمكن ما يبقاش أغنى منك في يوم من الأيام. وهم يا ابني قالوها في الأمثال: تبات على حال تقوم على حال، نام جنب شلتك وبات ليلتك وسيبك من الأفكار، ويعالم باللي حيجرالك لما يطلع النهار. والشاب الفقير قاعد جنب شلته وطول ليلته يفكر الأفكار ويسأل يا ترى إيه اللي حيجرى لما يطلع النهار. والنهار طلع، والشاب الفقير شاف، والشاب الفقير سمع، بس الحال هو الحال. ولما فات اليوم الشيخ الكبير قال للشاب الفقير: نام الليلة دي وغمض عينيك، ولما تصحى هتلاقي الدنيا شبيك لبيك، كل اللي تطلبه هتلاقيه ملك ايديك. والشاب الفقير ما نمشي، فضل يسأل يا ترى اللي حيجرى ايه وايه اللي حيبقى ملك ايديه. والنهار طلع، والشاب الفقير شاف، والشاب الفقير سمع، سمع وشاف العجب. شاف قدامه ثلاث شوالات، أولهم مليان مال، تانيهم مليان فضة، تالتهم مليان ذهب. والشيخ الكبير بيقول له: أهي الدنيا شبيك لبيك، كل اللي تطلبه ملك إيديك. وقبل ما تمشي أوصيك وصيتي ليك، طول ما أنت ماشي في سكتك سيبك من الفرش ودور على القش، وسيبك من الحرير ودور على الحصير، وسيبك من الذهب ودور على الخشب. ولما تخلص من سكتك اعمل بقى اللي تعمله في دنيتك. الشيخ قال وصيته، والشاب مشي في سكته ومعاه الثلاث شوالات. دخل عليه الليل، بص بعينيه لقى تل عالي، وعلى التل شاف قصر كبير، والنور في قلب القصر كتير. والشاب طلع وراح القصر، ما سمعش فيه اي صوت، خبط على القصر محدش رد، النور منور ولا فيش حد. دخل في القصر شاف تلات شمعدانات، والشاب حط التلات شوالات واستنى حد يجيله يكلمه علشان ينام ليله، لكن عدى نص الليل ولا حدش جه. والشاب بص حواليه، شاف ايه؟ شاف اكل كتير في اطباق ذهب، وكمنه كان جعان اكل. وفي عز الاكل قال: يا عيني يا عيني، طبق ذهب، والشيخ كان عايزني اسيب كل ده واروح ادور على اكله في طبق خشب. والشاب شاف سرير حرير، وكمنه كان تعبان امنان، وفي عز نومه قال: يا عيني يا عيني. قال: والشيخ العجوز كان موصيني اسيب الحرير وانام على الحصير، واسيب الفرش وانام على القش. وقبل ما يطلع النهار، الشاب ما يعرفش ليه فتح عينيه، شاف ايه؟ شاف قدامه تلت اميرات، والتلت اميرات شايلين في ايديهم التلت شوالات. الشاب سألهم: انتوا مين؟ اول اميرة قالت له: انا الاميرة اللي ما تعرفنيش، امسك المال في ايدي يبقى مفيش. وفي غمضة عين شوال المال في ايد الاميرة ما بقاش في مال. الاميرة التانية قالت له: وانا الاميرة اللي عمري ما بغنيش، امسك الفضة في ايدي تبقى مفيش. وفي غمضة عين شوال الفضة في ايد الاميرة ما بقاش في اي فضة. والأميرة التالتة قالت له: وأنا الأميرة اللي ما أكلش العيش، أمسك الذهب في إيدي يبقى مفيش. وفي غمضة عين شوال الذهب في إيد الأميرة ما بقاش فيه ذهب. وانطفوا التلت شمعدانات، واختفوا التلت أميرات. والشاب اللي راح عليه المال والفضة والذهب مشي في كل الدنيا يقول: أنا السبب، ما هو الشيخ الكبير كان قال لي: سيبك من الفرش ودور على القش، وسيبك من الحرير ودور على الحصير، وسيبك من الذهب ودور على الخشب. بس انا يا خسارة يا خسارة يا خسارة، ما سمعتش الكلام. يمشي ورانا واحنا احنا ماشي مامان. قالت له: سمنة يجري ويحط زيت، وان قالت يا مدارس هو يقول يا بيت، وان قالت له الكتاب يخطط في التراب، وان قالت نط ولعت يجري ويروح ينام. وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام. يمشي ورانا واحنا اتغطى ببطانية يتغطى باللحاف، هاتلي بتعريفة ترمس يجيب له فول بيدمس، ونقل له البلحية يجيب له عيب الشام. وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما حبايبي الحلوين. بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.